ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدون هم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى الشرقين فبئس القرين وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا يعبدون